هاي يزول ساعة واحدة. نعم قصر في التلبية غير أن قال فإن سلم عليه رد عليه السلام باللفظ نص عليه السابعي وأصحابه رحمه الله تعالى ويكره أن يسلم يعني يقول على أن الإنسان إذا كان محرم وكان في إحرامه يلبي وسلم عليه إنسان قال له السلام عليكم ورحمة الله هل يرد عليه بلسانه أو بالإشارة؟ قال لا يرد عليه بلسانه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الإشارة ما تكفي وإذا كان المسلم عليه بعيدا نعم يرد عليه السلام بالإشارة مع الإشارة يعني السلام عليكم يرد مع الإشارة مع التلفون. نعم طيب أي يسن له ذلك وإن كره السلام عليه. ثم عندنا السلام بدء السلام سنة بدء السلام الذي يقول السلام عليكم هذا ليس بواجب عليه إنما هو سنة لكن إذا الإنسان سلم عليه يكون المسلم عليه الجواب عليه واجب واجب إيش يقول وعليكم السلام يكفي أو يقول فردوها زي ما قال لك أو أحسن منها قال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله قال لك السلام عليكم ورحمة الله تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردوها أو أحسن منها وإلا ردها هي. وأما قولك مرحبا الله يحييك بدل عليكم السلام لا يجوز لا زلت أنت مذنب ما لم ترد السلام لا يصح أن تقول لا مرحبا ولا طيب حتى تقول عليكم السلام لا بد من فردوها لأن الله يقول فردوها فعل أمره والأمر إذا أطلق فالمراد به الأمر. نعم طيب الوجوب. نعم وتأخير الرد إلى إلى فراغ التلبية أحب كما في المؤذن. شغل وتأخير الرد إلى فراغ التلبية أحب كما في المؤذن. كيف أحب خبر أنت بتخبر الخبر جزء متم الفائدة وتأخير الرد إلى فراغ التلبية أحب كما في المؤذن في المؤذن الذي يقول الله أكبر الله أكبر. إذا كنت أنت مشغول بعد ما تغلق شغلك مثلا أنت مشغول تقرأ القرآن أو بتلبي في التلبية وجاء واحد قال لك السلام عليكم فأنت لك أن تقطع التلبية تقول عليكم السلام لكن الأفضل أن تتم التلبية ثم تقول عليكم السلام ولو هو ذهب تقول عليكم السلام إلى فراغ التلبية أحسن. نعم طيب كما في المؤذن واحد بيأذن وجاء واحد قال له السلام عليكم فهو لو قال عليكم السلام وهو في حال الأذان يصح لكن لو أخر بعد ما غلق الأذان لا إله إلا الله عليكم السلام ورحمة الله أحسن حتى لا يدخل شيء نعم يصل بين كلمات الأذان. نسأل الله أن يعلمنا. نعم ويفرق بين عدم وجوب الرد عليهما ويفرق بين عدم وجوب الرد عليهما وبين وجوبه على القارئ لتقويته لشعارهما وإذا رأى شيئا فعجبه فسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة ومن لا يحسن التلبية بالعربية تم الكلام ومن لا يحسن هذا كلام آخر إيش قال يا سيدي أول هذا وإذا رأى شيئا فعجبه فسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم إذا كان الإنسان يلبي وعجبه شيء من أمور الدنيا يقول إيش يقول اللهم إن العيش عيش الآخر يرد على الشيطان يبقى يلهي عن التلبية وعن ما هو فيه من الذكر لله سبحانه وتعالى فيقول له شوف هذا شيء متاع الدنيا فيقول إن اللهم إن العيش عيش الآخرة. نعم فارحم الأنصار والمهاجر رضي الله تعالى. نعم قال في الحاشية أو أتاه للاتباع فيهما. ترى هنا في نقصان بعدين نتكلم مع الجماعة. لكن الوارد عند الإعجاب بأمة صلى الله عليه وسلم ليه أتينا به؟ لأن الضمير ضمير الرسول بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما شاف يوم الحج الأكبر والصحابة منتشرون حاجين معه عليه الصلاة والسلام وأعجب بهم. هنا عجب إيه؟ عجب فرح، بخلاف هناك عجب إيه؟ عجب الدنيا، هنا عجب فرح. فإيش قال الرسول عليه السلام؟ لكن الوارد عند الإعجاب بأمته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لبيك إن العيش عيش الآخرة. إن العيش عيش الآخر. وهنا إيش قال؟ اللهم إن ليه لبيك إن العيش عيش الآخر. وهنا ما يأتي بلفظ التلبية، لكن في هناك يأتي بلفظ الإيه؟ التلبية. نعم طيب. وعند الإشاءة في حفر الحندق لما رآهم وقد نهكت أبدانهم أبدانهم نائب فاعل نهكت. إيش معنى نهكت يا شيخ؟ ضعفت أبدانهم. الرسول عليه السلام لما أمرهم، لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم، لما أمرهم بأن يشقوا الأرض في حفر الخندق، وهو في المحل الذي يسمى الآن المساجد السبعة، هذه المساجد السبعة محلها هناك الخندق، وكان في ظهرهم بينهم وبين المدينة جبل سلم، جبل سلم واقف هكذا. وهذه المساجد السبعة اللي رحناها أو بعدها رحنا فهذا اللي راح هناك، هذه المساجد السبعة هنا والخندق حفر في موضع المساجد السبعة، وهذا جبل سلع كان حائل بين الخندق وبين المدينة، فكان الجبل في ظهور الصحابة. وفعلوا الخندق هذا لأن الأحزاب من قريش وقبائل قريش وغيرها واليهود تكاتفوا مع بعضهم البعض كلهم، وجاءوا إلى المدينة من هذه الجهة يريدون أن يهجموا على الرسول وعلى الصحابة رضوان الله عليهم حتى يستأصلوهم، يعني يقتلوهم مرة، لا يبقوا يريدون أن لا يبقوا للرسول ولا لأصحابه بقية باقية. نعم. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يستجير أصحابه؟ ماذا نفعل؟ ونحن قلة قليل. نعم. فبعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا. فكان في الجملة من استشاره الرسول الصحابي الجليل وهو غير عربي، وهو سيدنا سلمان الفارسي من الفرس، يعني من إخواننا الإيرانيين الآن، إخواننا الآريين ومن أتان، وكان شديد الإيمان رضوان الله تعالى عليه. فلما الرسول استشاره قال يا رسول الله إننا نحن الفرس، إذا جاءنا عدو أكثر مننا نفعل على بلادنا حفرة، نطوق البلاد بحفرة كبيرة، حفرة كبيرة حتى أن الحصان لا يقدر أن ينبذ، يعني يصير هذه الحفرة يسقط فيها يقع فيها. فالرسول أخذ بكلامه سيدنا من سلمان الفارسي، الرجل الصابر الذي سرق واتخذ عبدا وجاء إلى المدينة، نعم، كله يريد أن يجتمع بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، نعم، ويؤمن بمحمد ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرسول بمشورته رضوان الله تعالى، جمعنا الله بهم أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك آبائي، نعم، بل هم أسيادي وأنا خادمهم، نعم. فصار الصحابة الرسول قسمهم قسمين، قسم من هنا يحفر المهاجرون، وقسم من هنا يحفر الأنصار، أسيادنا كلهم في درجة واحدة رضوان الله تعالى عليه. بقي سيدنا سلمان واقف ما يعرف هل يروح مع المهاجرين يغضب الأنصار، يروح مع الأنصار يغضب المهاجرين، سأرى واقف. فكل منهم من الفريقين المهاجرون يقولون يا سلمان معنا، والأنصار يقولون يا سلمان معنا، فالمسألة سارت لو ذهب هنا لكان غضب عليه الجماعة اليوم، ولو ذهب هنا لغضب عليه الجماعة. فالرسول حل المشكل، قال سلمان منا على البيت. شوف المنقبة العظيمة، شوف هذا المنقبة العظيمة، هذه البشرة العظيمة، سلمان منا على البيت، لا هو منكم ولا منهم، سلمان منا. كل واحد سكن. فك الرسول العجة الذي كانت تبغى تصير بين لو راحنا راحنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه حل العقد. مثل ما لما قريش جاءت في ايه في وضع الحجر الأسود، قالوا كل قبيلة تقول أنا واحد مننا يحط الحجر لأنه فيه منقبة. أي قبيلة فعلت الأربع حجر الأسود؟ بنو أمية في منقبة، بنو هاشم في منقبة، بنو مخزوم في منقبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء قالوا الذي يطلع من ذلك الباب هو الذي يحكم بيننا. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع صلوات الله وسلم، فجاءوا به قالوا الأمين، بلى جاءوا به قال أأتوا بإيه مثلا ببطانية أو بشرشف كبير. جاءوا شرشف كبير وضع الحجر، قال كل قبيلة ترسل واحد مندوبا واحدا دقل. هذه بنو مخزوم واحد، بنو أمية واحد، بنو هاجم واحد، بنو أسد واحد. قال كل واحد منكم يأخذ بطرف الإيه بطرف هذا الإيه الكساء وارفعوه إلى حد الإيه إلى حد موضعه. فأخذوا بيده الشريفة ووضعوا عليه استاذه حلال. الله تعالى جعل الرسول حلال العقد، الأشياء المشاكل يحلها عليه الصلاة والسلام تعليما من ربه وإلهاما من ربه. كذلك لما كان في غزوة بني المصطلق كما مر عندنا، بني المصطلق تخاصم خادم سيدنا عمر ابن الخطاب، وتخاصم كذلك خادم من؟ خادم أبي بن خلف ابن سلول رئيس المنافقين، رئيس المنافقين تخاصم. فقال خادم أبي بن سلول نادى بنداء الجاهلية، قال يا للأنصار يا للأنصار. شوف اللام استغاثة، يستغيث بهم على أن يقوموا ويقاتلوا المهاجرين. شوف فتنة، جاء الشيطان فتنة. فلما نادى، تعرف العرب لما نادى قال يا للأنصار، الأنصار كلهم خرجوا. لما ينادي المنادي ما يقعد أبدا، سل سيفه وخرج. نعم سل سيفه وخرج. نعم ولما قال قال سيدنا عمر يا للمهاجرين خرجوا كذلك. فالتقوا الصحابة يريدون يقاتلوا بعضهم بعضا، مهاجرين يقاتلوا أنصاريا وأنصاريين يقاتلوا مهاجريا. نعم سمع الرسول نذر يجري عليه الصلاة والسلام، قال دعوها فإنها عفنة، يعني معناته منكرة. نعم دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية، ترجعوا إلى الجاهلية. فأمرهم عليه الصلاة والسلام فرجعوا، كلهم رجعوا، دخلوا سيوفهم ورجعوا. أراد الشيطان خادم أبي بن خلف أن يثيرها بين المهاجرين وبين الأنصار، لكن فيه محمد الذي سبحانه وتعالى أعطاه. فالرسول أمرهم في ذلك الوقت، في ذلك الظهر، ظهر الرسول ما يقوم في الظهر يمشي، بل حتى يبرد عند العصر، عند العصر يقوم من المرحلة ويسافر. فالرسول أمرهم في ذلك الوقت، قال نادوا بالرحيل، نادوا بالرحيل، وإذا هم رحلوا كلهم رضوان الله عليهم. خلاهم الليل كله يمشوا ببقية النهار بذلك الليل، حتى أصبحوا في المرحلة الثانية. كل واحد منهم بعد ما صلى رجل، حتى تروح من قلوبهم تلك الزوبعة التي حصلت بسبب ذلك الخبيث الذي هو كان منافقا. نعم وكان يريد أن يثير بين أصحاب الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، حتى نسوا تلك. هذه من حلوله عليه السلام التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وكثيرا منها كثير عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. وعند الإشاعة في حفر الحندق لما رآهم وقد نهكت أبدانهم واسفرت ألوانهم، واسفرت يعني الرسول لما رأى أصحابه الكرام المهاجرين والأنصار الذين يحفرون الخندق جائعين مو زينا، وكل في الصبح تمشي يدق في، في الظهر تمشي يدق في، وفي الليل تمشي يدق في. نسأل الله السلامة من جميع الأشياء، رضوان الله تعالى عليهم. إن حصل التمر ما حصل الخبز، وإن حصل الخبز ربما الخبز يأتيه شهوة. ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كل يوم يتعشى بالتمر، قال لزوجته في شهر رمضان، وقال عندهم إذا نام خلاص راح على الصيام، صح يأكل قبل أن ينام، وإذا نام خلص بطل صيامه. نعم، فجاء لقيته قاعد ما عندي، قال له كل يوم التمر يا شيخ، قال أحرق قلبي، أحرق قلبي التمر، قوم يخذ التمر هذا حقنا عند جيراننا، بدليه بإيش بدق عندهم إيش شوية دقيق أو حب، رضوان الله تعالى عليه. ذهبت وأبدلته وجاءت وجلت زوجها من كثر ما اشتغل طول النار في السيوة في البستان حق النخل وكذا وكذا، نام. قالت خيبة الله عليك، يعني كيف أنا رحت هذا، أنت مبدح ما يمكن تستحر، خلاص خلاص. شوف رضوان الله، ما كانوا يحصلوا رضوان الله تعالى، لكن أولئك الريال، أولئك الريال قلوبهم ملآنة بالإيمان، كان الشيطان يهرب منهم. إذا رأك الشيطان يا عمر مفجد، ذهب مفجد آخر. رضوان الله تعالى، دكوا أبواب أوروبا، دكوا أبواب أعداء الله، ونحن تحت أعداء الله ممسوكين. إيش سوى المجلس حق الأمن، وإيش سوى إنجلترا، وإيش سوى أمريكا تحتهم؟ ليه؟ لأننا أسعد ونسينا الله، وتركنا دعوة الله، ودعونا غير الله. فلذلك نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسينا الله نحن. والله لو كنا مع الله لأنزل في قلوب أعدائنا الخوف. الكفار إذا رأوا واحد اثنين من الصحابة يدخلهم الخوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بإيه؟ بما أشرك، بسبب إشراكه. لكن الآن إحنا سنة نعوذ بالله في محله، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به. نعم. طيب، فالرسول يقول لما رأى أصحابه الجوع حل بهم وهم يحفرون الخندق ديعانهم رضي الله تعالى عنهم. نعم، وهو معهم. نعم، وكذلك أصفرت ألوانهم وتعبوا، فسأل الرسول إيش يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يعطف عليهم إيش يقول. ها، وقد نهكت أبدانهم واصفرت، نهكت أبدانهم يعني إيه؟ ضعفت أبدانهم واصفرت ألوانهم من الجوع. نعم، اللهم إن العيش عيش الآخرة، ما قال لبيك، ما قال لبيك، شوف هناك فرق، هناك لبيك إن العيش عيش، وهنا قال اللهم، اللهم إن العيش عيش الآخرة. فعند العطف تأتي باللهم، وعند التعجب والفرح تأتي بتقول لبيك. ها، لبيك إن العيش عيش الآخرة، جزا الله خير. نعم، وحينئذ فيؤخذ عن من كان في نسك، عند من كان، أن من كان في نسك يأتي بالتلبية، يأتي بالتلبية. إذا كنت في نسك، إذا كنت في نسك تقول لبيك إن العيش عيش الآخر، وإذا كنت في غير نسك تأتي بقولك اللهم، قولك الله إيه؟ اللهم. نعم، طيب، ومن ليس في نسك يأتي باللهم إن نعم. العيش عيش الآخرة فيهما وهو ظاهر، وإن لم أرى من صرح بذلك، وإن لم أرى يصير إسئتكم، يصير أرى مجزوم بإن فعل الشرط، وعلم ذي قزم يحذف حرف الإيه العلة. نعم، وحكمته أنها تحمل في الإعجاب على الشكر وفي الإشاءة على الصبر، إذ معناه إن الحياة المطلوبة الهنية الدائمة هي حياة دار الآخرة، وفيلا معناه العمل بالطاعة. ثم قال والله أعلم، إن شاء الله أنا معلمه.